بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات مع هذه الحلقات ومع الفقه الميسر. فيما سبق من الحلقات ولله الحمد انتهينا من شرح أبواب العبادات الطهارة كاملا، المياه والآنية وآداب قضاء الحاجة والوضوء ونواقض الوضوء والغسل والتيمم والحيض والنفاس. اليوم ندخل في كتاب مهم، وهو كتاب الصلاة. الصلاة هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين المشهور: بني الإسلام على خمس، وذكر منها وإقام الصلاة. وربنا عز وجل في القرآن كثيرا ما يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلا شك ولا ريب بأن الصلاة ركن من أركان الإسلام وواجب عظيم من واجبات هذا الدين العظيم. وجاء في فضل هذه الصلاة أحاديث كثيرة تبين أهمية هذه الصلاة وأنها فضلها عظيم عند الله عز وجل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله على العباد أو على عباده خمس مرات في اليوم والليلة. قال صلى الله عليه وسلم: فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. هذا أعظم فضل، من يحافظ على الصلوات الخمس كان له عند الله عز وجل عهد على أن يدخله الجنة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يصلي الصلوات الخمس في أوقاتهن ويحسن ركوعهن وسجودهن فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قال: لا يبقى من درنه شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذاك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. إذا حافظت على الصلوات الخمس نلت هاتين الكرامتين العظيمتين: الكرامة الأولى أن الله عز وجل يغفر لك ذنوبك، والكرامة الثانية أنه يدخلك الجنة. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام: من ترك الصلاة فقد كفر. وهذا تحذير عظيم لمن يترك هذا الركن العظيم، العهد الذي بيننا وبينهم، يعني بيننا وبين الكفار، الصلاة. فمن تركها فقد كفر. هل يرضى إنسان مسلم يشهد الشهادتين أن يوصف بأنه كافر؟ لا أحد يرضى. فالذي يترك الصلاة بالكلية حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر عياذا بالله. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق: ومن لم يحافظ عليهن، قال عليه الصلاة والسلام: لم يكن له عند الله عهد، إن شاء أدخله الجنة وإن شاء عذبه. وقال: وحشر مع قارون وفرعون وهامان. إذن أيها الأخوة والأخوات، قضية الصلاة قضية مهمة ينبغي بل يجب على الإنسان أن يحرص عليها ويحافظ عليها، ومن ذلك أن يتعلم أحكام الصلاة وما هي الأمور التي يجب أن تفعلها في الصلاة وما هي الأمور التي يجب أو يستحب أن تفعلها في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفد من الوفود، معروف في سنة 8 الهجرة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، السنة التي تليها سنة 9 تسمى عام الوفود. وفدت الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وأحكامه. كان من تلك الوفود مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وكان معه قومه، فجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ صعد على المنبر وصلى لهم عليه الصلاة والسلام قياما وركوعا وسجودا، ينزل من المنبر يركع ويسجد ثم يصعد، ثم شرح لهم الصلاة كاملة، ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وإذا كان ابن الحويرث رضي الله عنه كان ممن يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أمامه لما قال صلوا كما رأيتموني أصلي. أحكام الصلاة كثيرة جدا، وهو من أطول أبواب الفقه، فلذلك سنأخذ أكثر من حلقة نبين فيها بعض هذه الأحكام. اليوم نأخذ حكم الصلاة وبين أنها أمر مهم وواجب وفرض، بل إن أول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة هو الصلاة، وهذا أعظم شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فإذا صلحت فقد صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. إذن إذا أصلحت صلاتك في الدنيا صلحت أعمالك كلها في الآخرة، وإذا أفسدت صلاتك في الدنيا فسدت أعمالك في الآخرة. الجزاء من جنس العمل، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. إذا عرفت بأن أول طاعة وعبادة تسأل عنها يوم القيامة، بل أول عمل تسأل عنه يوم القيامة الصلاة، فعليك أن تحافظ على الصلاة، ولا تكن ممن قال الله عز وجل فيهم الذين هم يراؤون الذين هم عن صلاتهم ساهون، عن صلاتهم ساهون عن صلاتهم. ولا تكن كمن قال الله عز وجل فيهم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الغي وادي في جهنم عياذا بالله. إذن نحرص على هذه الصلاة في أوقاتها، بركوعها وسجودها وخشوعها وكل ما يتعلق فيها من أحكام. سنتحدث عن أحكام الصلاة بدءا من الأذان والإقامة وشروط الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة وغيرها من الأحكام المهمة وصفة الصلاة. في كل حلقة نأخذ شيء يسير من ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.